إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة 257-87-120 إذاعة. برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. هي البوسطة كتيرة النهاردة كده ليه يا شيماء؟ وأنا شايف أوراق كنت تقدر تخلصيها بتوقيعك أنت كمديرة المكتبي. صحيح يا خالد بي، بس أنا بفضل أجيب لك كل صغيرة وكبيرة للبيت هنا عشان عاوزاك يعني تحس أنك موجود معانا في الشركة وما فاتكش حاجة. لكن الحقيقة أن فاتني كل حاجة. خلاص العمر جري وتلت عمليات قلب مفتوح، هدوني خلاص. أبدا أبدا، حضرتك زي الفل، إنما بس الدكاترة يعني خايفين عليك كده من أقل انفعالات، وعشان كده نفوني، حكموا علي بالعزلة هنا في فيلتي البعيدة عن العمار الخوفا على حياتي. طب هي فين دي حياتي؟ يا خسارة، أنا كنت فاكرة أني قدرت أكون همزة الوصل بينك وبين الحياة. أنت فعلا كده يا شيماء، يوماتي بتطلعي من الشركة على هنا وبتقارير وفي عن كل حاجة، وبتدخلي على النت تطلعيني على كل المواقع وآخر المستجدات وموقفنا في البورصة، وترد على الرسائل وتشيري إعلاناتنا وحاجات كتير كتير قوي. ياه، ولما هو كده بقى مستني إيه يا سيدي؟ ما تنقلني بقى من مديرة مكتبك لمديرة حياتك، اتجوزني، خليلي حق في ثروتك، ثروتك دي اللي هتموت وهي هتتصادر، لأنك وحداني وملكش حد. الساعة 10 خالد بيه، تحب أمشي ولا استنى أوصل معليك في أي مكان؟ وصل شيماء لحد بيتها الأول وبعدين روح يا وائل. تصبح على خير يا خالد بيه. اتفضلي اتفضلي مدام شيماء، أنا هحصل حضرتك حالا. بقولك يا باشا، حضرتك بصيت في دراسة الجدوى اللي قدمتها لك؟ أيوة يا سيدي، صحيح فيها شوية سلبيات كده، إنما ماشي. يعني خلاص قبلت تشاركني بفلوسك وأنا بمجهودي؟ يا ابني أشاركك إيه، أنا حدي لك كل الفلوس المطلوبة، ده مشروعك لوحدك. يلا يلا دلوقتي وصل شيماء. حبيبي حبيبي يا باشا، ربنا يخليك لينا، ما هو حضرتك ملكش حد غيرنا، ومن حقنا برضو نتدلع في خيرك يا كبير. سلام يا باشا. فضل يا باشا. ايه صوت الرجلين ده؟ كله مشي خلاص والساعة 2 بعد نص الليل. الله، ده صوت باب قط المكتب. وبعدين بقى اقوم بالراحة اشوف. يا قلبي، فعلا ادي باب قط المكتب موارب ونور الأباجورة باين. مين انت فايز؟ خضتني يا خالد يا اخويا. يا راجل اعمل حس. ازيك يا ابن امي، وحشتني. الله يسلمك. جيت امتى؟ جيت بعد ما نمت انت بساعة. الطباخ قبل ما يمشي قال لي كده، ولقيتني مش جاي لي نوم، قلت اطلع اجيب كتاب من المكتبة. وانت من امتى بتحب القراية ولا بتطيقها؟ وبعدين انت ما كنتش عند المكتبة، انت كنت عند الخزنة يا فايز. ايه قصدك؟ ان اخوك حرام يعني يا خالد؟ اكمني فقير يعني تقوم تسرقني؟ ما اقصدش، إنما أنت مش واخد بالك إن مفتاح الخزنة لسه في إيدك. أنا ما هو مش عارف ليه كل ما تيجي تزورني تطلع مكتبي، رغم إني ببعت لك مرتب شهري كبير، وكمان لما بتيجي ما بمشكش فاضي. افتح يا فايز الخزنة، خد اللي انت عايزه، تصبح على خير يا اخويا. خالد، الحاج عبد الحي مات. الحاج عبد الحي ابن عم المرحوم والدك، القريب الوحيد ليك في عيلتكم بس من الفرع الفقيري. ياه، والراجل الطيب ده كان لسه عايش؟ ازاي بس بطلت اسأل عنه؟ يعني خلاص ما بقاش في العيلة غيري انا دلوقتي، اخر عنقود عيلة سيف. لا انت قبل الاخير، ما هو المرحوم عبد الحي كان اتجوز من سنين، وقبل ما مراته تموت خلفت له بنت غادة. يعني لسه في امل ان عيلة سيف ما تنقرضش ويبقى لها امتداد. البقاء لله يا أنسة غادة. ونعم بالله يا خالد بيه، المرحوم بابا ياما كلمني عنك وكان حزين لعدم سؤالك علينا. عنده حق، كتك وأعمالك. هو فعلا كده. دوس بنزين يا وائل، وصلنا الفيلا بسرعة. في بوسطة تاني أمضيها لك يا شيماء؟ غريبة، ده أنت ما كنتش بتطيق البوسطة يا خالد بيه، هو إيه اللي حصل؟ النفسية يا شيماء، ابحثي عن النفسية. النفسية؟ لا الحقيقة باين على حضرتك قوي، باين على وشك، ده انت كأنك صغرت 20 سنة. صحيح صحيح يا شيماء، يعني أنا دلوقتي عندي 47 سنة. بس غادة، كنت فين من الصبح يا غادة؟ كنت في الجنينة، عملت لك حوض زهور جديد. وليه بس تتعبي نفسك؟ ما الجنيني موجود. دي كانت هوايتي الوحيدة في العزبة، نفسي تشوف الحوض اللي عملته لك. أنا شفت الحوض، تصدق خالد بيه أرضيته من النجيل الخضرة وكتب عليه اسمك بالزهور. بجد يا غادة؟ بجد انت عملت كده بجد؟ طب بس حاسب على نفسك شوية، الدكتور محرج على حضرتك الانفعالات. الانفعالات السيئة بس يا شيماء، لكن الانفعالات الخاصة بالمشاعر الجميلة والتعبير بالظهور ما تتعبش ابدا اللي في سني. سني ايه بس؟ السن ده مجرد رقم، المؤشر الحقيقي لعمر الانسان بيتقاس بدرجة احساسه وعلاقته بالحياة. طب حد يقول انك يا خالد بيه تمشي مبارح نص ساعة؟ يا نهار اسود، كام؟ نص ساعة بس جنب غادة. البنت ما بقالهاش شهرين معانا وجننته، طولت عقله بنت اللذينة. والكلام بيننا احنا التلاتة من دلوقتي لازم يكون على بلاطة وقلب واحد وايد واحدة ومصلحة واحدة. بنت فقر وخنقتني، وبعد ما خالد بيه كان هيديني فلوس المشروع رجع في كلامه. وانا اخوه قال لي مش هقدر اديك فلوس تاني، ولما واجهته يقوم يقول لي نظرتي في الحياة اتغيرت وبقت حاسس اني هعيش عمر تاني. طب والله والله انا لما كنت هتجوزه ما كنتش هخليكوا عاوزين حاجة. لازم نتصرف وبسرعة، بين يوم وليلة هيفاجئونا بخبر جوازهم. ايه؟ انت صح يا غادة، حسبة العمر ما تكونش أبدا بالأرقام لكن بمدى الإحساس بالحياة. عارفة أنا قبل ما تدخلي حياتي كنت مكتئب وحاسس إن أنا قريب من قبري. ألف بعد الشر علي. لا أنا دلوقتي حاجة تانية، حاجة تانية يا غادة. تصوري رجعت تاني أقف قدام المراية وسرح شعري، وحتى كمان اتصلت بالحلاق يجي يظبطهولي. يا غادة أنا خلاص بعلنها وبعترف مش هقدر أعيش من غيرك، قصدي يعني اللي فاضل من عمري. تقبلي يا غادة؟ تشاركيني اللي فاضل من عمري؟ اللي فاضل من عمرك ده هيكون هو عمري الحقيقي اللي هعيشه يا خالد. الله الله على خالد دي من غير بيه. طب يعني حتى لو كان اللي فاضل من العمر مش كتير يا غادة؟ ما احنا قلنا حسبة العمر ما تكونش أبدا بالأرقام. وأنا عشت معاك الفترة الصغيرة دي أحلى إحساس بالدنيا والحياة يا خالد يا حبيبي. ادخل يا خالد. لا مش خالد يا شابة، ده احنا يا ست الحسن والجمال. اقفلي بقى علبة المكياج اللي في ايدك دي يا شاطرة واسمعينا كويس. انت ازاي تتجرأ وتكلمني كده؟ وانت ازاي غادة؟ سيبك من الكلام ده وانتبه للي هنقوله. انا مفيش بيني وبينكم اي كلام. خالد فين يا خالد؟ خالد الله، انتوا واقفين بيني وبين الباب كده ليه؟ قابضين عليا؟ انا مش قادرة افهمكم النهاردة خالص. يا خالد يا خالد، ما تتعبيش قلبك، لا هيسمعك ولا هيرد، واخد منوم يهد جمل. عملتوا فيه ايه؟ لا احنا لسه ما عملناش، احنا جايين عشان نوريكي اننا نقدر نعمل ايه. قبل ما تيجي كنا احنا كل عالم خالد سيف، ويأسه من الحياة كان بيخليه يدي من غير حساب. كان زاهد في الحياة وبنعرف ناخد منه اللي احنا عاوزينه وبمزاجنا. وانا كنت خلاص على وشك اتجوز. انا مش مصدق. ايوه صحيح، كنت بملاقي احساس بالعجز من غير ما يشعر، ومضي على كل الاوراق اللي اتكسبني ولو فات. جيت انت بقى وشحنته لنا امل واقبال على الحياه، خليتيه يحسب كل مليم. لا مش ممكن مش ممكن، مش قادره اصدق. انا مخطوفه يعني ولا ايه؟ اسمعي يا غاده، احنا مسلمين انك خلاص استعمرت دماغ الراجل، وهتتجوزيه هتتجوزيه، نبقى فيها لا نخفيها، واللي كنا هناخده طاق ناخده الطاقين. يعني من الاخر ما تاكليش لوحدك. معقوله معقوله خالد كان عايش وسط وحوش زيكم؟ لو بتفكري تقولي له لما يصحى يعني تبقي متي. اسمعي، الفيلا دي ممكن تولع في منت، وانتوا الاتنين مربوطين بحبل واحد. بصي بقى، افتكر احنا كده شرحنا لك الدرس، وهنسيبك دلوقتي عشان تذاكريه. أنا مش مصدقة، وأنا اللي كنت فاكرة الدنيا بعد موت بابا بتفتح لي حضنها بالسعادة، أعمل إيه دلوقتي يا رب؟ الليل طويل وخالد غايب عن الوعي، وقفلوا عليا بالمفتاح من برا، حتى الموبايل شالوا منه الخط، أعمل إيه؟ أعمل إيه بس يا ربي أعمل إيه؟ مقتولة بحقنة هوا في رقبتها، والسرنجة المستخدمة وقع جنب سريرها، وكمان موبايل. انت يا خالد بيه اللي اكتشفت الجريمة؟ ايوه، صحيت النهاردة الساعة 10:30 ورحت على اوضتها، خبطت ما ردتش عليها، دخلت لقيتها زي ما حضرتك شايفها كده. يا ريتني ما كنت جبتها من العسبة. أنا يا حضرة الضابط اللي سلمت غادة للقاتل اللي حرمني منها، أنا اللي سلمت البراءة والحنان والصدق لإيدين السفاح اللي قتلها. المجرمين حطولي المنوم وغيبوني عن الوعي. بالمناسبة، إيه آخر حاجة شربتها ولا كلتها مبارح قبل ما تنام؟ أيوة، أنا قبل ما أمشي مبارح عملت له عصير الجوافة وديته المنوم كالعادة. يعني وش معنى يعني المرة دي ينوموا كل الساعات دي وبالشكل العميق ده؟ والله أنا مستغربة، يا فندم المنوم ده هو متعود عليه وما بينامش من غيره. مشيتي من هنا مبارح الساعة كام يا أنيسة شيماء؟ ها؟ الساعة 12. نمت مبارح الساعة كام يا فايز؟ نمت بدري الساعة 11، حتى كان في فيلم رعب عاطفي جامد ما قدرتش بصراحة أقعد أشوفه مع وائل. المنوم ده من يوم ما جت غادة أنا بطلت أخده، كنت بنام نوم طبيعي، والباقيين عارفين كده كويس. يعني اللي قالك إن أنا خدت منوم كدب عليك يا فندم. مشيت إمتى امبارح يا وائل؟ زي كل يوم يا باشا الساعة 10، ودي اوامر خالد بيه، امشي في ميعاد مدام شيماء اوصلها لبيتها الاول. ما سمعتش اي صوت او شيء غير طبيعي هنا بعد الساعة 10؟ لا يا باشا ما سمعتش. التقرير يا فندم. هات يا مصطفى. تقرير الطب الشرعي بيأكد ان الوفاة حدثت نتيجة حقنة الهواء فعلا، وتمت الساعة 12، والجاني كان حريص يلبس جوانتي، والمسكينة استسلمت له وسابته يحقنها. كانت أضعف من إنها تقاومه. واضح إن القاتل فاجئها بسرعة شديدة، وطبعا المفتاح كان في الباب من بره. من بره إزاي وليه؟ الإجابة هنلاقيها هنا في موبايل القتيلة، وبالمناسبة متشال منه الخط بفعل فاعل، وده اللي منعها من الاتصال بحد، لكن ده ما منعهاش تسجل عليه. أيوة، فكرت تسيب رسالة بصوتها بكل اللي حصل امبارح من التلاتة اللي معاها، إنما لما دخل عليها فجأة وقع الموبايل من إيدها وهو لازال بيسجل. يعني سجلت لحظة قتلها بنفسها؟ بنفسها يا خالد بيه. ورغم إني كنت عرفت القاتل من قبل كده، لكن التسجيل ده قفل على الجاني كل المنافذ للإنكار. أكيد طبعا هو واحد من التلاتة، فايز أو شيماء أو وائل. أقدر أقولك إن الجاني هو والآن ما هو الحل؟ إذا عرفت الحل فاتصل ب 257-87-120 إذاعة، فقد تفوز بإحدى جوائز البرنامج. الجائزة الأولى 200 جنيه، الجائزة الثانية 150 جنيه، الجائزة الثالثة 150 جنيه. تسجيل ومونتاج سيد زكريا. 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي.